راح نعرف 70. 70 مفعول به الفعل اختار. صح. سليم. الآية. نرجع للآية. واختار موسى قومه 70 رجلا، فيها أعرابين أو ثلاثة. ما هي 70 بدل. بدل. أو مفعول به. أو مفعول به أيضا. أو عطف الضمير يعني. ها. تصير. الآن اتسع المعنى. صح. صار يعني. ليس ذاك لو قال من قومه ليس بها إلا واحد، حدد وجها إعرابيا واحدا، مو فقط إعرابي، المعنى راح يصير سليم وبالتالي معنى إعرابي أصلا من إعرابي. فلما قال واختار موسى قومه 70 رجلا على إعراب البدل، معناه أنه تخير هؤلاء، فكأن هؤلاء 70 هم يعدلون القوم. قال بدل مطابق، هل هو جزء من بعض، بعض من كل، بعض من كل، بس كأن هؤلاء هم يعدلون القوم من حيث الدلالة. من حيث الدلالة. صح. واختار موسى قومه، اختار قومه 70 رجلا، كان هؤلاء السبعون يمثلون القوم، مو فقط يمثلونهم، وإنما هم تخيرهم هكذا، تخير القوم ثم طب هذا في أي وجه إعرابي؟ بدل أو عطف بدل. جميل. راح يكون نجمع معنيين، الأول من قومه الذي على تقديرنا الخافض. نعم. الخافض إحنا راح ثم نقدر نزع الخافض واختار موسى من قومه. فيكون مفعول به على المذهب، على كما لو ذكرت من. نعم. هذا الوجه الأول. إما نزع الخافض يعني كما لو أن من ذكرت. نعم. واختار موسى. والآخر هو البدل الذي ذكرناه الآن. فإن حذف من هنا أو عدم ذكر من راح يفضي إلى معنيين، بينما ذكرها لا يخصص معنى واحد. صح. خلص. وهذا أشمل. لكن وفي كلا الحالين اختار 70 رجل. لا شك. عدد واحد يعني. لا يختلف هو. لكن الدلالة. سبحان الله. دلالة. وبالتالي قومه منصوب على نزع الخافض. ولا تصير مفعول به هكذا. هو طبعا هو هكذا. يعني إما نزع الخافض أو مفعول به. أو مفعول به. مثل اخترت فلانا. هل يجوز أنا أن نقدر في القرآن الكريم دكتور فاضل استخراج جانبا؟ نقدر ما يحتمله المعنى. ما يحتمله المعنى وما تحتمله اللغة. لا نخرج، لأن هذا لسان عربي. لا نخرج عن القواعد المعروفة المشهورة في اللغة. نعم. صح. طب يعني يقول ربنا تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما كما جاء في سورة الأنعام، وقال في الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. لماذا قال هنا قيما وهنا قيما؟ هو يعني الفرق بين قيم وقيم. ومعذرة، هل يجوز نقول لماذا قال ربنا يعني سؤال المستفهم أو يقول ما دلالة قيم وما دلالة قيم، ما معنى ذلك يعني كيف نفسرها؟ أنا أود أن أتأدب وأنا أتحدث عن الله سبحانه وتعالى، فربما لا تسعفني السؤال عن الدلالة. قد يكون نقول ما دلالة كذا، الفرق بين كذا وكذا. فرق. وإذا قلنا لماذا قال هنا وهنا يعني نحن لا نحاسب الله عز وجل يعني نحن لا حاسب. أما إذا كان سؤال مستفهم كأنه يعني هو لا يفهم فيسأل. فليس سؤال يعني. نعم. آخر. لا هو سؤال مستفهم أننا لا نفهم يا دكتور، نتعلم منكم إن شاء الله. يعني. بارك الله فيك. طب ما دلالة قيما وقيما؟ القيم مصدر مثل الصغر والكبر. فعلها ماذا؟ قام. أي طبعا. قام يقوم صار إعلافيا. نعم. قيما مصدر هذا مثل الصغار والكبار قيم. مثل معناها الاستقامة. معناها فعل. فعل طبعا. صغر مثل الصغر. نعم. وعظم. وعظم. هذه قيم. قيم معناها الاستقامة. الاستقامة. يعني إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا يعني مستقيما، مو فقط مستقيم، مبالغ في الاستقامة، وصف بالمصدر. هو الاستقامة بعينها. الله. دينا قيما هو الاستقامة بعينها. مبالغة. نعم. القيم المستقيم صفة مشبهة. ففي الكهف الذي أنزل على العبد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. القيم قيم صفة مشبهة، مثل سيد، مثل جيد، مثل طيب، مثل ميت، مثل هين، مثل لين. يعني ماذا صفة مشبهة دكتور فاضل؟ مصطلح صفة مشبهة في يعني. صفة مشبهة باسم الفاعل تفيد الثبوت. اسمها صفة مشبهة باسم الفاعل. نعم. هي معروفة في الدراسات أنها هي صفة مشبهة. لا هو هذا اختصار، هو القدامى سموه الصفة المشبهة باسم الفاعل، هذا اسم الأول. الصفة المشبهة باسم الفاعل يعني مشبهة. مشبهة من حيث اللفظ مثلا، من حيث العمل، من حيث العمل يعني تأخذ ترفع فاعل. الله أكبر. ترفع تعمل. تعمل. نعم. إذن قيم صفة مشبهة. القيم لا مصدر. نعم. القيم معناها المستقيم. القيم معناها استقامة. نعم. قيم مستقيم. يعني اسمح لي أقف هنا يعني قليلا بعد هذا الفصل وأصل الحوار مع حضرتك حتى نستوعب قيم وقيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، عن قيما وقيما. نعم. ذكرنا القيم هو المصدر. نعم. معناه الاستقامة. القيم صفة مشبهة. صحيح. قسم قال مبالغة مع كل. نعم. معناه المستقيم. يعني معتدل، لا إفراط ولا تفريط. أو قيم على سائر الكتب، يعني شاهدا بصحتها، ناسخا لها. نعم. يعني نقول أحيانا هذا قيم على مصالح العباد، يعني يتولى أمرهم. القيم على الشيء يعني يتولاه. والقيم الكامل أيضا المكمل لغيره قيم. نعم. القيم السيد، القيم من يسوس الأمر، كل هذا قيم في اللغة كثير. نعم. فهنا إذن أنزل الكتاب قال قيما، يعني هو مستقيم وقيم على الكتب وقائم على مصالح العباد. قيم استقامة، وصفه بالمصدر للدلالة على استقامته، يعني هو الاستقامة بعينها. نعم. لاحظ حقيقة هنالك أمر، القيم هو قلنا القائم على مصالح الذي يسوس الأمر أو لو نظرنا في الكهف ماذا قال؟ قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وينذر الذين قالوا اتخذ. هذا شغل القيم الذي يبشر وينذر وهكذا. هذا عمل القيم، هذا القيم الذي يقوم على الأمر. أي ويسوس. صحيح. هذا القيم على الأمر هو الذي يفعل هذا. نعم. فلما ذكر هذه الأمور ناسب كلمة قيم، لأنه يبشر قيم. لا يعني ليست مناسبة مثلها قيام استقامة، ولذلك ذيك ما في هذا الشيء. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ليس فيها إن هذا فيها أمور يعني أنه قيم على هذا غير شكل. صح. فإذا ناسبت قيم واضحة لمناسب لما جاء في الكهف. صحيح. بارك الله فيكم. ربنا سبحانه وتعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا. كلمة وسطا كما يقول أخونا زهير من عمان، هل هي صفة ولماذا لم تتبع الموصوف؟ هذا نص سؤاله. كلمة وسط في الأصل هي اسم جامد وصف بها، اسم جامد وسطا. نعم. بمعنى جامد، هناك الأسماء جامد ومشتق. طبعا جامد يعني ليس مشتقا. هكذا وجد. نعم. وسط يعني هنا وصف باسم جامد، فهذا لا يطابق الوصف، هو الذي يطابق التذكير والتأنيث. مش فاهم فعل توسط ويتوسط، لكن كلمة وسط هي بحد ذاتها الواو والسين والطاء هكذا. وسط بحد ذاتها هي اسم جامد. ليست وصفا. ليست وصفا. ليست وصفا. نعم. فإذا هو وصف باسم جامد فلا لا تعتبر مطابقة، لا يطابق هذا. كما لو وصفنا بالمصدر قل رجل زور وامرأة زور، رجل صوم وامرأة صوم. رجل ماذا؟ صوم صوم وامرأة صوم.